أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عليك، ما شاء الله، الله أكبر، الله عليك يا مولانا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما شاء الله عليك، ضيفت عليك، عليك يا سيدنا، الله عليك يا مولانا. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ف فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه صار عنب فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى الله أكبر تعليم عليك يا سيدي الله أكبر فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صار النبي الله أكبر قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله أكبر الله أكبر إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله يا سيدنا الله الأولاد قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب خائفا ترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ يصرخ. نور النبي. الله أكبر عليك يا رب. الله يا مولانا. عليك يا مولانا. فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره. تعليق حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. قال له موسى لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وما تريد أن تكون من المصلحين. نعم يا سيدنا نعم. عليك يا مولانا. طيب تعليق. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. نعم عليك. نعم يا سيدنا نعم. الله أكبر. فاخرج إني لك من الناصحين. الله يا مولانا. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله أكبر ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الله أكبر ما شاء الله. الله عليك يا مولانا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. صلى على النبي. الله أكبر. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الله أكبر عليك. صلى على النبي. الله أكبر. قال ما خطبكما. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرغاء فسقالهما. الله أكبر. قال ما خطبكما. الله أكبر. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء يا رب. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ف فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر. ويبت عليك. ما شاء الله ما شاء الله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عليك عليك يزيدك رخ. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي حركت القلوب. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بدءاً من الآية 12 إلى الآية 25 من سورة القصص. ونحن في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.